أو أبو داود أيضا. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك يحتمل لي أن يكون شكا من الراوي، هل قال كفر أو قال أشرك، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. يعني إذا لم يعتقد في غير الله، من حلف بغير الله فهذا شرك أصغر إذا لم يعتقد، أما إذا اعتقد أن غير الله له تصرف فهذا يكون شرك أكبر. مثل بعض الناس إذا حصل بينه وبين آخر نزاع وطلب منه الحلف بالله يحلف ولو 100 يمين، لكن لا يحلف بالشيخ الذي يعبده من دون الله، فإنه يعتقد أنه إذا حلف بالميت الذي تحت القبة يدمره، فهذا يكون شرك أكبر لأنه اعتقد في غير الله الضر والنفع. فإذا حلف بغير الله واعتقد أنه له تصرف فهذا يكون شرك أكبر والعياذ بالله. ولا يجوز الحلف بغير الله إطلاقا. وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ، قوله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله كاذب كبيرة، ولكن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من جميع الكبائر وإن كان أصغر. فيجب على المسلم أن يتقي الله ولا يحلف بغير الله أبدا، ولا يحلف كاذبا، فإذا حلف يحلف بالله وهو صادق. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر، وإن كان شرك أصغر فهو أكبر من الكبائر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر أنه أعظم من غيره من الكبائر، فكيف بالشرك الأكبر وهو عبادة غير الله؟ فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وكل هذا شرك أكبر، يدعون الميت الذي تحت القبة ويطلبون منه الولد ويطلبون منه العافية ويطلبون منه تفريج الكرب، هذا كفر بالله نعوذ بالله. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين معبوداتكم التي كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا غابوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فدلت الآية أن من دعا غير الله فهو كافر والعياذ بالله. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر، أي قلبوا الأمر، فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله. حتى قال قائلهم وهو البوصيري في البردة، هذه البردة قصيدة يحفظها كثير من المخرفين ويتلذذ بإنشادها والعياذ بالله، وهي مشتملة على كلام فيه شرك. قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وهذا شرك صريح. ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، ما لي أحد أطلب منه الرحمة عند حلول الحادث العممي. فهذا شرك أكبر نعوذ بالله. نسي الله، يقول: ما لي أحد غيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إذا ما أخذت بيدي ونجيتني فقد هلكت. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يملك شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها، أي من كرمك الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، كل هذا غلو وشرك وضلال. وهذا كله في البردة، والمخرفون ينشدونها ويتلذذون بها، وهي مشتملة على الشرك والضلال والغلو نعوذ بالله. فعلى المسلم أن ينتبه ويحذر الشرك والغلو والضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، لكنه لا يملك شيئا، الأمر كله لله، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله تعالى، وأما الضر والنفع والعطاء والمنع هذا كله بيد الله وحده لا شريك له. قال: فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياده. العياد هو طلب دفع الشر، واللياد هو طلب جلب الخير. فهذا يزعم أنه ليس له أحد يطلب منه دفع الشر ولا يطلب منه جلب الخير غير الرسول. نسي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياده بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء، وهو الكذب في المدح، إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك رحمه الله وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الغلو والمدح الكاذب: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: قل لا أملك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة المخالفة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقوله الشاعر البوصيري هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، يظنون أنها تقرب إلى الله وهي مشتملة على الشرك والغلو. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم أن ينتبه. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والباطل يا أرحم الراحمين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته، لا بالغلو والإطراء الباطل. قال المؤلف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا كما تقدم لأن العطف بالواو يفيد التسوية، والمشيئة هي مشيئة الله، أما مشيئة العبد هي تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رواه أبو داود رحمه الله بسند صحيح. قال المعلق قال الشارح: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه. إذا قال ما شاء الله وشاء فلان، جعل مشيئة فلان مثل مشيئة الله، وهذا باطل، لكونها إنما وضعت الواو لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: قال المشركون يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المشركون يقولون يوم القيامة لمعبوداتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي لما كنا نسويكم برب العالمين وندعوكم كما ندعو رب العالمين، وذلك ضلال وكفر. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها بثم يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. فالسامع يعلم أن المشيئة مشيئة الله، لأن ثم تدل على التراخي، ليست مثل مشيئة الله. وجاء عن إبراهيم النخعي وهو من التابعين رحمهم الله أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. الاستعاذة إذا كان في أمر يقدر عليه المخلوق يجوز بالعطف بثم، إذا هجم عليك عدو يجوز أن تقول للمسلمين أعوذ بالله ثم بكم، لأنهم يقدروا أن يدفعوا هذا العدو. إذا كان في أمر يقدر عليه فيجوز بثم تقول أعوذ بالله ثم بكم من هذا العدو. وأما في أمور لا يقدر عليها إلا الله مثل المرض وغيره من الأمور التي لا يقدر على دفعها إلا الله لا يجوز بالعطف لا بالواو ولا بثم. قال ويقول لولا الله ثم فلان إذا كان في أمر يقدر عليه المخلوق يعني ساعدك في شيء وقلت لولا الله ثم فلان ما حصل كذا يجوز بثم ولا يجوز بالواو لأن العطف بالواو يفيد التسوية. قال وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما هو في الحي الحاضر يجوز بثم إذا كان في شيء يقدر عليه وهو حي حاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في حقهم شيء من ذلك لا بالواو ولا بثم. فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما أي بأي شيء بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك. إذا سئلوا شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن الاعتقادي أو الظاهر بالدعاء. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه. وبالله تعالى التوفيق. والعلم لا يؤخذ قسرا أي لا يؤخذ بالقوة وإنما يؤخذ بأسباب. العلم لا يؤخذ بالقوة وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة. لن تحصل على العلم إلا بستة أسباب سأنبيك سأخبرك عن تفصيلها ببياني. ذكاء هذا الأول أن يكون عندك فهم ذكاء أي فهم. وحرص أن يكون عندك رغبة. واجتهاد أن تجتهد في طلب العلم. وبلغة أي شيء من المال الحلال الذي يعينك على القوت. وإرشاد أستاذ لابد أن تتعلم على أستاذ من المحققين الناصحين. وطول زمان طول مدة. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث قال في القصيدة النونية والجهل داء قاتل. الجهل داء قاتل وشفاؤه شفاء هذا الداء أمران في التركيب متفقان وهما نص من القرآن أو من سنة. آية من كتاب الله أو حديث صحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبيب ذلك العالم الرباني أن تتعلم على عالم محقق موحد مخلص. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع. والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله أن تؤمن بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله على ما يليق بالله. وكذلك الأسماء للرحمن، تؤمن بأسماء الله على ما يليق بالله. والأمر والنهي الذي هو دينه، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما قال امرؤ متحذلق، المتحذلق هو الذي يدعي التحقيق وهو كاذب، والله ما قال امرؤ متحذلق أن يدعي التحقيق وهو كاذب بسواهما بغير القرآن والسنة إلا من الهذيان. كل كلام ليس عليه دليل من الكتاب والسنة من الهذيان، يعني الكلام النائم الذي لا يعتد به رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق. إذا حلف لك بالله عليك أن تصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه رحمه الله بسند حسن. قال: وصححه الألباني في الإرواء وصححه الجامع. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالآباء ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالأمانة ولا بغير ذلك. لا تحلف إلا بالله وحده لا شريك له. قوله: من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه الصدق في كل شيء، ومنه الحلف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا حلفت لا تحلف بالله إلا وأنت صادق. وقال تعالى: والصادقين والصادقات، مدحهم الله. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال أهل البر، الصدق من صفات أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر الطاعة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم. وقوله: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. إذا كان بينك وبين إنسان دعوة وأنت ليس عندك بينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في هذه الحالة إذا لم يكن عندك بينة وحلف لك خصمك فعليك أن ترضى، لأن هذا حكم الله. فإن كان كاذبا سينتقم الله منه، ولكن أنت عليك أن ترضى بحكم الله. ما عندك بينة لك اليمين، فإذا حلف عليك أن ترضى، فإن كان كاذبا سينتقم الله منه. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا، فإذا كان كاذبا الله ينتقم منه. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، يعني حلف لك بالله واعتذر، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه. فإن كان كاذبا الله عز وجل هو مطلع على كل شيء، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. إذا سمعت كلمة من مسلم وهي محتملة قد تكون شر ويحتمل أن يكون فيها خير، فينبغي أن تحملها على الخير وتحسن ظنك. وفيه من قبول اليمين من أخيك فيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله، ما لا يخفى على من له فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله تعالى. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. إذا حلف لك بالله ينبغي أن تقبل. قال المعلق رواه الترمذي رحمه الله، وقال حسن صحيح، وابن حبان رحمه الله، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله ليبغض الفاحش البذي الذي لسانه سيء، نعوذ بالله. ورواه أبو داود رحمه الله مختصرا. فالصدق وقبول اليمين من الأخلاق الحسنة. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم، يعني التكبر والترفع، وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم أي التعالي والتكبر، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال. في التعالي والتكبر ضرر لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، كالأدب المفرد للإمام البخاري وغير ذلك من كتب السنة التي فيها ذكر الآداب الشرعية. فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك، دل على وفور دينه، على كمال دينه وكمال عقله. والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. تقدم أن هذا شرك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه رحمه الله. قال وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. ففيه أن الحق يجب أن يقبل ولو من كافر. فهذا كافر قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحذروا ذلك، فإذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. الحلف بالكعبة لا يجوز لأن الكعبة مخلوقة. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. فالحق يجب أن يقبل، لا يجوز رد الحق وإن كان القائل كافرا.